علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الرمي على الراحلة. باب الرمي عن الراحلة وهو راكب على راحلتي يعني على مركوبي. نعم. طيب. إلى أن قال واتفق أهل العلم على جواز الرمي راكبا واختلفوا في الأفضل، فاختار قوما الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختار قوم أن يمشي إليها، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به في فعله. والدليل عليه ما أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا حديث صحيح. وقال قوم يرمي يوم النحر راكبا ويمشي إليه في سائر الأيام لما روي بعد يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 إذا بقي أيام التشريق كلها فيرمي بعد الظهر ماشيا. نعم. لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا. يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود في المناسك. وأن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رموا الجمار ماشوا ذاهبين راجعين، وأول من ركب معاوية رضي الله تعالى عنه. يعني في الأيام الثلاثة أما في اليوم الأول فالرسول قد ركب، وبعض العلماء يقولون على أن المشي أفضل، المشي أفضل. نعم. وسدلوا على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة إنما ركب لأجل أن يقتدى به فقط، لأجل أن يعلم الناس ما ناسكهم، لكن الأفضل المشي، وهو في زماننا هذا هو الأولى. المشي في زماننا هذا أفضل من الركوب، لأن الناس في ازدحام عظيم. نعم. والإنسان يراقبون الإيه؟ يراقب إخوته المسلمين العجزة إلى آخره. في هذا الزمان المشي أفضل، وهو ما عليه الآن، ما أحد يخليك تركب الآن، ما أحد يخليك تركب أبدا، لأن الناس في ضيق. نعم. طيب سيدي. باب حص الرمي. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخذف. هذا حديث صحيح. يعني على أن الجمار التي يرمى بها في يوم النحر السبعة، والتي يرمى بها في يوم كذلك يوم 11 بعد الظهر السبعة وسبعة وسبعة 21، وكذلك في اليوم الثاني يوم 12 21، ويوم 13 كذلك 21 إن لم ينفر النفر الأول، فهذه كلها 71. هناك سبعة وهنا كم؟ 21، كلها 70 حصادا، 70 حصادا في الأيام كلها في الأيام الأربع، وهذه كلها تكون مثل حصى الخذف، الخذف الذي يرمى بها هكذا، يعني يكون مثل الباقلاء، مثل الباقلاء، مثل الحمص الكبير، مثل الحمص الذي يأتي من الشام، مثل البليلة الذي نقول لها بليلة، أو أكبر قليل، أو قد الفولة، قد الحب الفولة، هذا السنة في ذلك. وأما ما يأخذ من الحجار الكبار وينمي ويختال ويقول بعض الناس هذا الشيطان نرمي كذا، هذا كل شيء خرافات لا محل له من الإعراب. الإنسان يقتدي بالرسول عليه الصلاة مثل حصى الخدري الذي يحذف بها هكذا. نعم. طيب. أخرجه الشافعي ومسلم. وقد صرح ابن جريج وابو الزبير بالسماع في رواية مسلم فانتفت شبهة تدليسهما. والخذف بالخاء والذال المعجمتين رميك حصاة أو نواة تأخذها بين إصبعيك. بين إصبعيك، إما أن تفعلها هكذا أو تفعلها هكذا، هذه معنى الحذف، معنى الحذف. نعم. والمخذفة بكسر الميم المقلاع. المقلاع، المخذفة ذلك المقلاع الذي نحط فيه الحجر ونرمي به، ونرمي به. نعم. طيب. والمراد بحصى الخذف هنا صغاره وهو فوق الحمص ودون البندق خشية أن يصيب أحدا فيؤذيه. فوق الحمص، الحمص الذي نحن نقول له بليلة، وتحت البندق، البندق هذا شيء يباع في السوق أحمر، أحمر كذا عند الذي يبيع الحمص، قلت له بيعني بندق، يبيع بندق شيء أحمر، أحمر صغار كذا تكسره بأسنانك أو بالحجر يخرج ما في بطني، مثل هذاك الذي يأتي من جاوها، لكن هذا صغار أحمر يأتي من الشام من جهة سوريا ومن جهة إيران ومن جهة يسمى بندق. نعم. يباع في السوق، يباع مع الحمص أحمر. نعم. خشب حقه أحمر. نعم. أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يرمي الجمرة وهو يقول أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. لا يقتل بعضكم بعضا، يعني لا يزاح بعضكم بعضا فيؤديه إلى أن بعضهم ربما يكون ضعيفا، ربما يكون شيبا، ربما يكون مريضا، يداس وهذا يحصل في وقت الزحام يحصل. نعم. نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. طيب. أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القت لي الحصى فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. يعني يقول على أن الفضل بن العباس رضي الله عنه أمره الرسول أن يلتقط له حصى ليرمي بها يوم غداة النحر، يعني في يوم النحر، في صباح النحر، في صباح يوم النحر الذي هو يوم إيه؟ يوم عشرة في منى، لأنه يرمى فيه يرمى بعد صلاة الصبح، يعني في الضحى. نعم. فالرسول أمره أن يلتقط له، أن يأخذ له سبع حصيات، فالتقط له فجعل يجعلها بين يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. نعم. ويفعل بها هكذا ويقول عليه الصلاة والسلام التقطوا مثل هذه، أو كما قال عليه الصلاة يأمر الناس. نعم. ثم قال يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم الرسول عليه السلام ينصحنا ويقول عليه السلام أيها الناس إياكم، إيش معنى إياكم؟ يعني أحذركم من الغلول، من الغلو بالواو، من الغلو، الغلو يعني تجاوز الحد، تجاوز الحد. تقول الرسول صلى اثنين، انا اصليها اربع، تزيد؟ لا، انت افعل مثل ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام، لا تزيد على شيء. لا تقول على انه هذه يعني انا يعني اثاب عليها، لا، لان الثواب فيما فعله محمد عليه الصلاة والسلام. لا، ولا تغلو في دينكم، ولا تغلو، يعني لا تزيدوا عن الحد الذي حده الله وحده رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. كما أن اليهود النصارى ابتدعوا، نعم، ابتدعوا ايه ما كتبنا عليهم في قولي لك في قولي ربانية يعني صاروا ربانا ويعبدون الله في صوامع وكذا وكذا ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم. نعم فالأمة المحمدية لابد أن يجتمع أن يجتمع بعضنا ببعض وينصح بعضنا بعضا ولا نتخذ بعضنا أربابا من دون الله. نعم ولا يتخذ بعضنا يقعد في الخلوة ويقول أنا بس علي نفسي. لا لا إذا رأيت أخاك المسلم منحرف عن طريقي فأنت بالتي أحسن تمنعه وتقول له كذا وكذا أو تحكيه بحكاية إذا كنت أنت نعم مما تحسن هذا بالتي أحسن بالطريق الحسن أو تحكيه حكاية يفهم منها على أنه يعني على أنه يفعل مثل ما حكيته إلى آخره. نسأل الله يوفقنا وإياكم ونتناصح ونتشاور ما نتخذ رهبانية ونقعد في الخلوة ونمتنع أن نحضر مع بعضنا بعضا لا بل نجتمع مثل ما كان الرسول يجتمع مع أصحابه وينصحهم ويعلمهم ويعظهم ويدلهم على الطريق المستقيم وينصح جاهلهم نعم ويرشد غاويهم إلى آخره عليه الصلاة ويجاهد بنفسه صلى الله عليه وسلم يجر الكتائب عليه الصلاة والسلام. المجتمع نعم. وأما أننا نتخذ رهبانية ما قدمناها وقت العبادة عبادة ووقت السوق سوق ووقت الشراء شراء ووقت البيع بيع لأن هذه الأشياء كلها الشارع الحكيم دلنا عليه إن لنفسك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. قال الشافعي رضي الله عنه في حصى الرمي ومن حيث أخذ أجزاءه إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر من أي حل أخذ مو اشترط أنه لا بد من مزدلفة لا بس الأفضل حيث أن الرسول أخذ منك وإلا بكل حجر ترمي به هو أفضل يعني ترمي بحجر من أي موضع أخذته فهو كل ما يطلق عليه حجر سواء كان الحجر مرمر أو من أصناف الحجارة بشرط أن يكون من أصناف الحجارة ولو كان من الغالي لكن من الغالي يكون إسرافا يعني يكون عليك سؤال حيث بددت المال في غير موضعه. نعم. حتى كذلك العقيق حجر لكن العقيق غالي الحجر منه يسوى بكذا وكذا إلى آخره فأنت تأخذ حجر من العقيق سبع حجار من العقيق بكم تسوى. نعم. لا فأنت خذ من الحجارة الرخية التي يسمى لها حجر وإن كان يصح الرمي بالعقيق لكنه إضاعة المال لأن الله نهانا عن إضاعة المال وعن قيل وقال المال يسأل عنه يوم القيامة أين أضعته. نعم. فكذلك وعن قيل وقال يعني فلان قال وفلان قال وقال فلان وقال فلان الذي يأتي بالنميمة وكذا وكذا لأنه يأتي إلى إيش إلى تمليئة القلوب على بعضها بعضا هذا هو. ليش الرسول منعنا عن قيل وقال والله قال فلان والله قال فلان قال فيه كده والله أنا رديت عليه كده والله قال فلان كده يؤدي إلى أن القلوب يعني تغضب بعضها على بعض فيكون هناك فيه الفساد الذي يطلبه الشارع وهو التئام الأمة واجتماعها. نعم. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من المتودين فيه. نعم. وإن كان كحلا أو زرنيخا وما أشبه لم يجزه وإن كان الحجر وإن كان ربيت بكحل أو بزرنيخ أو بهذه الأشياء ما يسمى حجر أنت ارمي بما يسمى حجرا. نعم. وإن رمى ما قد رمي به مرة كرهته وأجزع عنه. نعم. وإن رمى بشيء قد رمى به غيره يصح لكنه مكروه لأنه يقال على أن الحجار التي ترمى المقبولة ترفع نعم. العمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى يأمر الملائكة برفعه والذي لا يرفع يبقى ولذلك قالوا لو أن هذا الحديد الذي الناس هذول المجتمعون كلهم لو كان هذه الحجارة تبقى في محلها حق 3 أيام أو 4 أيام لكان جبل. لكن سبحانه وتعالى كما قال العلماء أن المقبول يرفع والذي لا يقبل يبقى في محله. فلذلك يستحب الإنسان أن لا يرمي بحجر قد رمي به. نعم. طيب. ولو رمى فوقعت حصاة على محمل فاستنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه. يعني يقول لو كان بشرط يعني ترى بعض الناس في وقت الرمي نعم يرمون الشاخص يرمون هذه الحجارة المبنية، مع أن هذه الحجارة المبنية في زمن الرسول ما كانت موجودة إنما كان موجود الموضع فقط، والرسول ما رمى إلا الموضع. وأما أنت إذا رميت أيها الإنسان الشاخص وكان هناك فيه فجوة بين الحجرين وبقيت الحصاة بين الحجرين لم تنزل إلى المرمى فهذا الرمي غير صحيح. الرمي أسفل، الرمي في الأرض، هذا الشاخص جعلوه لك يعني معناته إنك أرمي هنا، كأن واحد يقول لك يا شيخ أرمي هنا. وأما أنك ترمي الشاخص نعم، فلو وقعت في الشاخص وطبحت إلى نفس الأرض أرض الشاخص فقد الحويطة الذي عليها الدائن فهذه وقعت. أن يقصد المرمى محل الرمي، وأما الشاخص هذا لم يفعل إلا بعد الرسول ليدل الناس على أن هذا المكان الذي يرمى به. نعم، نسأل الله أن يوفقنا. فلو نشبت الجمرة بين الحجارة ولم تنزل لم يعتد بها. نعم. وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزي. فإن وقعت في محمل، إيش معنى محمل؟ يعني وقعت في شقدف، المحمل الذي كانوا أول يضعونه فوق الجمال ليركبوا عليه. فلو إنسان رمى وجاءت الحصى هذه فوق جمل أو فوق حمار أو فوق دابة واقفة ثم بعد ذلك طارت رماها جاءت على هنا ثم رجعت في المرمى صحت. وأما إذا بقت على الجمل ولم تنزل إلى المرمى لابد أن يقصد الإنسان المرمى. نعم. طيب. باب من أين يرمي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر. السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. يعني يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني ها هنا الرسول عليه السلام رمى، كيف الرسول وقف لما رمى السمر السبع الجمار يوم النحر رمى جعل منى على يمينه، جعل بلد منى، جعل منى عن يمينه وجعل مكة عن يساره واستقبل الجمرة ورمى عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا فعلت هذا الفعل بأن استقبلت الجمرة، جعلت الجمرة أمامك استقبلتها نعم بصدرك نعم وبوجهك وجعلت منى عن يمينك وجعلت مكة عن يسارك، فهذا الموقف هو الذي وقف فيه من أنزلت عليه سورة البقرة وهو عليه الصلاة والسلام، يعني السورة التي ذكر الله فيها قصة بني إسرائيل الذين أمرهم بذبح بقرة إلى آخره. نعم. حينما قتل إنسان واحد منهم ولم يدر من قاتله فأمرهم الله سبحانه وتعالى، طلبوا من النبي زمانهم أن يسأل الله سبحانه وتعالى يبين لهم القاتل الذي قتل هذه الرقبة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة يذبحوا بقرة، لكنهم مع عنادهم ومع التعنت، ولذلك الرسول كان ينهى أمته عن التعنت، ما أمركم الله فخذوا، فصاروا يقولون كيف البقرة، كيف لونها، كيف صفتها، شابة أو عجوز، متوسطة في السن أو كذا أو كذا، فهم والعياذ بالله شددوا، شدد الله عليه. لكن لو أخذوا بقرة وذبحوها من أي بقر ما كان، فلذلك الإنسان لا يشدد، لا يشدد إذا أمرك الرسول بشيء زي العلماء رحمه الله تعالى جزاهم الله عنا خير الجزاء، خير الجزاء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقول لك كيف التفرق بالبدن او بكذا، كلام الرسول ظاهر عليه الصلاة والسلام، اذا باع انسان على انسان البيعة قال لو بعتك هذا الكتاب بعشر ريالات، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كل منهما جالس في محله في موضع ما حصل فيه البيع، نعم لهم الخيار، بعتك هذا الكتاب بعشر ريال وكل منا جالس في محله، ولو جاء بعد ساعة وأنا تخيرت قلت يا شيخ بس هذه العشر ريال حقتك أعطيني كتاب، يجب عليك أن تعطيني ولا ما تعطيني، يجب، لأن الرسول قال ما لم يتفرق الخيار بينهما، ما لم يتفرق، فإذا تفرق صح البيع. وكان سيدنا، ثم الحديث يقول الذي يروي سيدنا عبد الله بن عمر، وكان سيدنا عبد الله بن عمر إذا أحب شيئا اشتراه ويريد أن صاحبه لا يرده تبايع معه، ثم قام سيدنا عبد الله بن عمر ومشى انتقل من المحل الذي حصل فيه البيع إلى محل آخر حتى يلزم البايع البيع ما لم يشترط. فبعض العلماء كيف يفترق بالبدن أو يفترق بالقول، إيرير 70-80 قول، مع أنه كلام الرسول عليه السلام ظاهر، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إيش معنى يتفرق؟ ما لم يحصل واحد قامنا واحد قامنا، هذا كلام الرسول عليه السلام، كلام الرسول سهل صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يجيك لا، كيف التفرق بالقول او التفرق بالبدن او التفرق، يا جماعة الله نهانا عن التعنت وعن هذا كلام الرسول عربي مبين، كلام الله عربي مبين صلوات الله وسلامه عليه، انا افصح والنطق بالضاد صلوات الله، لان ما ينطق بالضاد الا العربي الفصيح، بعض منطقة ولا الضاء ولا الضاء ولا بعد، فالعربي الفصيح عليه الصلاة والسلام أنا أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه، نعم. فالتعنت لا ما أمرك الله خذ على أوله خلاص، على أوله كلام مفهوم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله يوفقنا، نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن منجاب بن الحارث التميمي عن ابن مسهر، فهذول أصحاب البقرة لما شددوا يقول لرسولنا كيف أمرك الله البقرة كيف شكلها، هي فارض أو ذلول، قد اشتغلت أو لم تشتغل، قد حرثت الأرض ولم تحرد، أو على أن للساعة بكر أو كذا أو كذا إلى آخره، حتى أن الله شدد عليهم فأمرهم أن يشتروا بقرة لا فرد ولا ذلول إلى آخره، فاشتروها من ولد يتيم بملء جلدها ذهبا، شوف ملء جلدها ذهبا، وهو تعنت، فلذلك التعنت لا يصح، التعنت لا يجوز. أمة محمد الحمد لله أمة مرحومة راحمها ربها، رفع عنها الإصر الذي كان على الأمة التي قبل ببركة نبيها عليه الصلاة والسلام، نعم. أنا المهدى صلوات الله وسلامه عليه، نعم صلوات الله وسلامه عليه، نعم صلوات الله وسلامه عليه. المصلحون يد. يقول شوقي رحمه الله, شوقي وهو أمير الشعراء, نعم, يقول شوقي المصلحون أصابع. المصلحون أصابع مهم كثير, في كل يوم فيها مصلحين, نعم, المصلحون أصابع جمعت يدا. هذه الأصابع جمعت يدا, واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة, كم هذه خمسة, صارت يد الخمسة هذه جمعت يد. هي أنت, يشير لمين؟ يشير لسيدنا الحبيب. المصلحون أصابع جمعت يدا, هي أنت, بل أنت اليد البيضاء, يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم, المصلحون أصابع جمعت يدا, كونت يد, أصبع أصبع أصبع, حطوا جنب بعض وكل يصير إيه, يصير يد. ها, هي أنت يا محمد, بل أنت اليد البيضاء. أنا اليد البيضاء, أنا اليد المهداة, أهدى إلينا الله سبحانه وتعالى هذا النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه, ليدلنا على ما ينفعنا, نعم, ويرشدنا عن الشيء الذي لا ينفعنا, يملنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. كل شيء علمنا إياه, حتى إذا جاء الإنسان يريد أن يأتي أهله, أرانا الدعاء الذي نقوله, نقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, حتى إذا حصل من هذا الاجتماع مع الزوجة أو مع السرية يحصل ولد من الصالحين, صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي لنا أن نصلي عليه كل ساعة وكل وقت, صلوات الله وسلامه على محمد. كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون, لا يغفل عن الرسول إلا والعياذ بالله محروم. محروم من المفلس يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. حبيبنا الأعظم الذي أرشدنا عن الخبائث وأملنا عنها بأمر الله سبحانه وتعالى ودلنا على الطيبات وأمرنا بفعلها صلوات الله وسلامه عليه. فكل إنسان, نعم, ولذلك الناس لما يشوفوا واحد ولد شيطان يقول أبوك ما سمى, والدك ما إيه ما سمى, يعني لما أراد الوقاعة بأمك, نعم, ما سمى, ما قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, صلوات الله عليك يا محمد صلاة وسلاما تملأ القوم. نعم. وهو الاختيار عند أهل العلم أن يرمي من بطن الوادي. نعم. ولا يجوز أقل من 7 حصيات. ولا يجوز أقل من الحلق. خلاص, حد محدود صلوات الله وسلامه. نعم. قوله قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة, إنما ذكر سورة البقرة لأن معظم المناسك مذكورة فيها. نعم. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ليه ذكر سورة البقرة؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود قال, يعني لما وقف في المحل الذي رمى فيه الرسول 7 حصيات يوم النحر, نعم, وقال يعني وأشاد للناس, ها هنا وقف من أنزلت عليه سورة البقرة, مو أنا, أنا لست متبع. من يقول هذا؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. المتبع محمد صلوات الله وسلام, وقف ها هنا. فلذلك أنا وقفت ها هنا لأريكم أن محمد وقف ها هنا, لأنه يجب على المسلم أن يحب لنفسه, أن يحب لأخيه ما يحب نفسه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود أحب أن يقف في المحل الذي وقف فيه الرسول عليه السلام, وأحب أن يخبر أصحابه أن هذا الموقف هو موقف محمد الذي أنزلت عليه سورة البقرة. سورة البقرة فيها أكثر الأحكام في سورة البقرة. نعم, صحيح. نعم. وقال عليه السلام خذوا عني مناسككم. نعم. وتولى بيانها بفعله. نعم. وسئل مالك رحمه الله هل يرمى عن الصبي أو المريض الذي لا يستطيع الرمي؟ فقال نعم يرمى عنهما, ويتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبر وهو في منزله, ويهريق دما، يعني زيادة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط رحمهم الله. نعم. فإن صح المريض في أيام الرمي رمى الذي رمي عنه، فإن صح صح في تلك الأيام الثلاثة يعيد الذي رمي عنه، يعيد الذي رمي عنه. نعم. طيب. قوله هذا حديث متفق على صحته. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. قال الحافظ، لحين الآن الحافظ هذا لا يذكرون اسمه، وقد علم عند العلماء، قالوا لنا رحمهم الله إذا قالوا قال الحافظ ولم يذكر اسمه فالمراد به الحافظ ابن حجر العسقلاني، أحد علماء القرن الثامن، كان من الحفاظ رحمه الله تعالى، وهو الذي شرح البخاري وسماه فتح الباري شرح البخاري، وهو أعظم شرح وأوفى شرح. قالوا لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني على أن أي كتاب يأتي بعد شرح البخاري غير الفتح يعني عالة عليه،